وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا الذكر مرة أخرى ليبني عليه ما بعده من أحكام، ثم إن هذا المذكور هنا في آخر العدة وذاك فيها، وفي كلا الموضعين قدم الله عز وجل الإمساك على التسريح تحريضا على الإمساك، لا سيما في اللحظات الأخيرة وهي حين بلوغ الأجل، ولهذا قال فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقد سبق ذكر ما يفيد أن الآيات وسياقها يفيد ترغيب الشريعة في الإمساك لما يترتب على بقاء الزوجية من المصالح العظيمة. يبقى أن يقال هنا جاء الصيغة بقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهناك قال سرحوهن بإحسان. ذكر بعض المفسرين أن من حكمة ذلك أن الإحسان أعلى من المعروف، فلما أمر الله عز وجل بالإحسان في الآية السابقة وهو ندب لا إيجاب، بين هنا أن الواجب هو التسريح بمعروف، إشارة إلى أن الإحسان وهو قدر زائد على المعروف ليس أمرا واجبا. فإذا لم يحصل منكم التسريح بإحسان فلا أقل من أن تسرحوا بمعروف. في قوله سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الشيخ رحمه الله في قوله فبلغن أجلهن قال أي قاربن انقضاء عدتهن، وهذا المعنى ذكره جماعة من المفسرين، حتى إن القرطبي في تفسيره حكى الإجماع عليه أن المراد بقوله فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن. وجه ذلك أنه تقدم لنا قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقلت لكم إن قوله في ذلك اسم الإشارة عائد إلى ماذا؟ إلى ماذا اللي كانوا معنا في الدرس الماضي؟ إلى زمن العدة، إلى زمن العدة. فمفهومه أن الأزواج بعد انقضاء العدة ليس لهم حق الرجعة، ولهذا حمل جماهير المفسرين قوله سبحانه فبلغنا أجلهن على أن المراد قاربنا انقضاء عدتهن، لأنه إذا انقضت عدتهن فإن الزوج لا يملك الإمساك بمعروف وهو الرجعة، وإنما إذا أراد أن يعيدها إلى حباله يحتاج إلى عقد جديد كما تقدم. لكن مع ذلك فالمسألة ليست إجماعا، بل إن من العلماء والمفسرين من أخذوا بظاهر الآية وقالوا إن المراد بلوغ الأجل وهو انقطاع الحيض الدم من الحيضة الثالثة، لأن المرأة عدتها كما تقدم ثلاثة قروء، وقد تقدم أنها ثلاث حيضات تنتهي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة. وقالوا بناء على ذلك أن الآية تدل على جواز المراجعة بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال. فإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة ولم تغتسل وراجعها في هذه الفترة فإنها رجعة صحيحة. وهذا دل عليه أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، بعضها ثابت عنهم، ولهذا أخذ به الإمام أحمد في المشهور من مذهبه. فالإمام أحمد في المشهور من مذهبه يقولون إن للزوج حق الرجعة، وإن انقطع دم زوجته من حيضتها الثالثة ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت فلا حق له في الرجعة حينئذ. قال جل وعلا، وهذا القول هو الأظهر لدلالة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيها آثار ثابتة مع دلالة ظاهر القرآن، وقد رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيره من أهل العلم. قال سبحانه، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الإمساك بمعروف هو المراجعة، وقيده الله عز وجل بأن يكون بمعروف، والشيخ بيّن المراد بهذا القيد، وهو أن يمسك بنية الرغبة في المرأة والعزم على القيام بحقوقها، هذا هو الإمساك بالمعروف. أو سرحوهن بمعروف يعني يتركها بدون أن يراجعها، لأنه إذا تركها بدون أن يراجعها وقد طلقها قبل، فإنها إذا انقطع دمها من الحيض الثالثة واغتسلت تبين منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد. فهذا معنى التسريح بمعروف. وقوله بمعروف يعني أو سرحوهن بمعروف، قال الشيخ رحمه الله، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. من المعروف المأمور به أداء حقوقهن، فإذا سرح الزوج زوجته بأن طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها فإنه يؤدي لها حقوقها، قد يكون لها مهر مؤخر. من التسريح بمعروف أن يؤدي لها المهر المؤخر. إذا كان لها نفقة سابقة لم يدفعها لها فيعطيها حقها في النفقة. من التسريح بمعروف ألا يخاصمها، ألا يشاقها، ألا ينشر أسرارها. كثير من الزيجات الآن إذا تفارق الزوجان أعقب ذلك المشاكل والخصومات، والله عز وجل يأمر عباده إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، وفي الآية التي قبلها تسريح بإحسان. فإذا لم يحصل منك الإحسان، والإحسان منه أيضا أن تمتعها كما مر معنا، يعني تعطيها هدية وأنت قد طلقتها، إذا لم يحصل منك الإحسان فلا أقل من أن يحصل منك المعروف، فلا تضارها ولا تشوه سمعتها ولا تمنعها حقا من حقوقها الواجبة لها. قال جل وعلا بعد أن أمر بهذا الأمر محذر العبادة من مخالفته، قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهذا من الإمساك بغير المعروف، أن يمسكها بقصد المضارة لها. ذكرت سابقا أن الإمساك بمعروف معناه أن يمسكها رغبة فيها، عازما على أداء حقوقها الواجبة لا شرعا. بعض الأزواج قد يكون كاره للزوجة ومع ذلك يراجعها، لا لهذا القصد الكريم، وإنما لقصد المضارة بها. إما أن يقصد أن يطيل العدة عليها، لأن إذا راجعها ثم طلقها مرة ثانية ثم راجعها ثم طلقها ستطول عليها العدة، وهذا ضرر عليها. وإما أن يكون كارها أن تتزوج غيره فيتعمد إطالة العدة حتى لا تتزوج زوجا آخر. وإما أن يكون قاصدا إلجاءها إلى طلب الخلع حتى يأخذ منها شيئا مما أعطاها، فهو كاره لها ولا رغبة له فيها، لكنه لما طلقها أراد أن يسترجع بعض ما أعطاها من المهر، فماذا يفعل؟ يراجعها بنية أنه يضارها، يعني يسيء عشرتها، حتى هي تطلب منه الخلع، وحينئذ يقول لها أعطيني شيئا من المال، وهذا أيضا داخل في المضارة. والله عز وجل حذر عباده وحرم على الأزواج أن يضاروا الزوجات، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الله عز وجل شرع الرجعة والإمساك لتحقيق مقاصد الزوجية، والمضار يقصد بها مقاصد مخالفة لمقصد الشرع. ولهذا قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، واللام كما يقول العلماء لام العاقبة، بمعنى أنكم إذا أمسكتموهن بقصد المضارة لغرض من الأغراض المذكورة آنفا، فإن هذا عاقبته أنه به يحصل الاعتداء، فأنتم تعتدون عليهن ظلما وتعتدون على حرمات الله، فتخالفوا أمر ربكم عز وجل وترتكبوا ما نهاكم الله عنه. ثم إن الله عز وجل بعد أن بين الأحكام الشرعية حذر وأنذر ثم رغب الممتثلين والمخالفين، قال جل وعلا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذا الزوج الذي يضار زوجته ويتخذ السلطة التي أعطاه إياها الشرع سبيلا إلى مخالفة مقصود الشرع بالإضرار بهذه الزوجة التي هي تحت ولايته، هذا الزوج حينما يظلمها بهذا الفعل ينبغي أن يعلم علم اليقين أنه في الواقع يظلم نفسه ولا يظلمها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه بمخالفته لأمر الله فوقع في الإثم العظيم، والجرم المشين. وأما هي فلها الأجر والثواب مع الصبر والاحتساب، ولها أن تطالب بحقوقها بالطرق الشرعية. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الظالم يظن أنه منتصر على المظلوم، فإذا علم أنه ظالم لنفسه في الواقع كان ذلك أعظم رادع له عن الظلم، وأعظم حامل له على العدل. ثم قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والشيخ رحمه الله بيّن ما تدل عليه هذه الآية، فبيّن أن الله عز وجل أنزل هذه الآيات الكريمات والتشريعات الحكيمات من أجل مصالح العباد، وهو جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. أنزلها لخيرهم في الدنيا والآخرة، وهو جل وعلا مالك الملك، والعباد تحت نظره، والنعمة نعمته، والخلق خلقه. فكون العباد مع ذلك ينكصون عن الاستجابة لأمر الله ويتذرعون بما شرعه إلى ما يخالف أمره، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الشيخ رحمه الله بيّن أن اتخاذ آيات الله هزوا هو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث دفعة واحدة. وجمع الثلاث دفعة واحدة جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه من هذا المعنى. في حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والحديث صح إسناده ابن القيم وقال إنه على شرط مسلم. فهذا يبين أن هذا الصنيع وهو مخالف لأمر الله كما تقدم عند تفسير قوله الطلاق مرتان إلى آخر الآية، هذا أيضا من اتخاذ آيات الله هزوا. ومن اتخاذ آيات الله هزوا أيضا التوصل بالأحكام الشرعية إلى خلاف مقصد الشرع وأمره، كالذي يتخذ المراجعة سبيلا إلى الإضرار بالزوجة. فالمراجعة حكم شرعي خوله الله له، لكنه يتخذه في خلاف أمر الشرع وخلاف مقصود الشرع إضرارا بزوجته. قال العلماء: ويلحق بذلك كل من تذرع بأمر مشروع إلى خلاف مقصود الشرع. ومن ذلك الحيل على الربا، وهذه يقع فيها كثير من الناس، فهي من اتخاذ آيات الله هزوا، كبيع العينة أو غيره من البيوع التي تكون في ظاهرها بيعا مشروعا لكن حقيقتها ومقاصدها هي الربا بعينه. فهذا مما يدخل في قوله سبحانه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ويبين ذلك أن المفسدة التي قصد الشرع منعها بهذا النهي موجودة في هذه الصورة التي يحصل التحايل بها، فهذا يبين أن هذا من التحايل الممنوع على أحكام الشريعة. ثم إن الله عز وجل بعد أن أنذر وحذر رغب، وهذا من طريقة القرآن، فإن الله عز وجل يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون الترهيب حاجزا عن الوقوع في المحرمات، ويكون الترغيب حاملا على امتثال الأوامر الشرعيات. ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك واذكروا نعمة الله عليكم، هذا ترغيب، اذكروا نعمة الله عليكم. النعمة كما يقول المفسرون نكرة مضافة، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم، كما في قوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا يشمل كل نعمة. قول سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم يشمل كل نعمة. الأمر بذكر النعمة كما أشار الشيخ رحمه الله، الشيخ قال واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله. فالشيخ على هذا فسر ذكر النعمة بشكرها، لأن المقصود من ذكر النعمة هو شكرها، فالمقصود من ذكر النعمة أن العبد إذا تذكر نعمة الله عز وجل قام بواجبها وهو شكر المنعم جل وعلا. والشكر كما بين الشيخ يكون بهذه الأمور الثلاثة، يكون بالقلب معرفة وإقرارا اعترافا وإقرارا، ويكون باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله. ويقصد الشيخ بالأركان يعني الجوارح، أركان العبد هي جوارحه، فالمعنى أن الشكر يتضمن هذه الأمور الثلاثة، فيقر العبد في قلبه ويعترف بالنعم ويثني على الله عز وجل بها وينسبها إلى ربه باللسان، وهذا شكر القلب وشكر اللسان. الثالث هو شكر الجوارح، وهو أن يستعمل هذه النعم في طاعة مولاه تبارك وتعالى امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. قال جل وعلا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، والمعنى يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فقوله وما أنزل هذا عطف على نعمة الله. إنزال الكتاب والحكمة أليس من نعمة الله؟ بلى، بل هو من أعظم النعم، ولهذا يقول العلماء إن هذا من عطف الخاص على العام. ما فائدة عطف الخاص على العام؟ يفيد عظم منزلة الخاص. ذكرت فيما مضى أن قوله واذكروا نعمة الله يشمل جميع النعم الدنينية والدنيوية، النعم عليك في بدنك وصحتك، والنعم عليك في دينك وصلاح قلبك، فنعمة الله عامة. خص الله عز وجل بعد ذلك نعمة النعم الدينية بإنزال الكتاب والحكمة لأنها أعظم النعم، ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الشرع القويم الذي أنزله الله عز وجل هداية لعباده. ولهذا قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الشيخ رحمه الله بين المراد بالحكمة وذكر قولين سبق ذكرهما لأن لفظ الحكمة مرت معنا سابقا، والشيخ أعاد ذكر القولين. فالقول الأول أن المراد بالحكمة السنة، فيكون المعنى وما أنزل عليكم من الكتاب والسنة، لأن السنة أيضا من الله عز وجل كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن الوحي صلى الله عليه وسلم، فالسنة مما أنزله الله. التفسير الثاني والشيخ ذكره وهو أن المراد أسرار الشريعة، بمعنى أن المراد بالحكمة هو التشريعات الربانية وما تضمنته من الحكم والأسرار التي هي مصالح للخلق، فهذا هو المراد بالحكمة على القول الثاني. والشيخ رحمه الله بين أن هذين المعنيين كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، فالقرآن والسنة تضمن التشريعات الربانية والحكم الإلهية والمصالح العظيمة. في قوله جل وعلا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به بيان من الله عز وجل أن من حكمة إنزال الكتاب والحكمة وهي السنة على ما تقدم موعظة عباده يعظكم به، يعني يعظكم بما أنزل عليكم. والعظة تتضمن الترغيب والترهيب وبيان الأحكام، وهذا يدل على عظم منزلة الوعظ وجلالة منصبه، فإن الله عز وجل أسنده إلى نفسه يعظكم به، وهذا عكس ما يتحسبه بعض الناس، فبعض الناس يظن أن منصب الوعظ دون ذلك، وبعض الناس قد يحتقر هذا المنصب. والله عز وجل أسند الوعظ إلى نفسه جل وعلا يعظكم به، فهذا يدل على عظم وجلالة منصب وعظ الناس ووعظ العباد، كما أنه يدل أيضا على أن أعظم ما يوعظ به العباد هو القرآن وما أنزل الله عز وجل. فأعظم موعظة يعظ الواعظ بها الناس أن يبين لهم دلالات الكتاب والسنة يعظكم به. بعض الوعاظ الآن معظم مواعظه قصص وحكايات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. وهذه وإن لاقت قبولا عند الناس لأن الناس يحبون مثل هذه الأشياء، إلا أنها لن تكون أبدا أبلغ تأثيرا وإصلاحا للقلوب من الوعظ بالكتاب والسنة. الله عز وجل يقول يعظكم به، يعظكم يعني بما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فعلى الواعظ أن يحرص أن تكون موعظته بكتاب ربه وبسنة نبيه وبيان دلالاتهما. ثم إن الله عز وجل أمر بتقواه فقال سبحانه واتقوا الله، وهذا في جميع الأمور. وفي الأحكام المتقدمة وامتثال ما جاء فيها من أوامر واجتناب ما جاء فيها من نواهي على وجه الخصوص. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وهذا يتضمن أمرين. الأمر الأول أن هذه التشريعات الربانية هي تشريعات من العليم الحكيم، فهو أعلم بمصالحكم منكم، فامتثلوا أمر العليم الحكيم. ومن ناحية أخرى فيها دلالة على أن الله عز وجل عليم بما في قلوب العباد، فهذا الزوج الذي يراجع زوجته بقصد المضارة ربما خفي ذلك على الناس هذا القصد، لكن ليعلم أن الله عليم حكيم، عليم بما في قلبه، حكيم فيما شرعه له ونهاه عنه من تحريم المضارة، فليحذر من عقابه وليمتثل أمره وليجتنب نهيه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. في هذه الآية من الفوائد أن ما أنزل الله عز وجل من الكتاب والحكمة أنزله موعظة تقود للعمل وليس لمجرد التلاوة اللفظية. ولهذا فإن القرآن أيها الإخوة أنزل ليتدبر وليعمل به وليتعظ به العباد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن نزل القرآن ليتدبر وليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. تذكر النعمة بالتشريع يحمل على الجد في الامتثال ويمنع من اتخاذ آيات الله هزوا. وهذا من حكمة ذكر قوله سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم بعد أن نهى وأمر وحذر من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن من عرف قدر النعمة حرص عليها وتمسك بها ولم يتحايل على التملص منها والخروج على ما تضمنته من أحكام. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر تفسير الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر

وهي رضيته وتريد الرجوع إليه. بعض الأولياء سواء كان أبا أو أخا أو غيره تأخذه العزة بالإثم، فيقول كما ورد عن معقل رضي الله عنه: زوجناك وأكرمناك وفعلنا بك وفعلنا، ثم أسأت إلى بنتنا وطلقتها، ما نزوجك أبدا. الله عز وجل نهى هؤلاء الأولياء: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ما معنى تعضلوهن؟ يعني لا تمنعوهن من الزواج بأزواجهن. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني ما دام الزوج رضي الزوجة والزوجة رضيت بأن يتزوجها، فليس لك أيها الولي أن تمنعها من الزواج به. وقوله إذا تراضوا يفيد أن المرأة الرجعة التي قال الله عز وجل فيها: وبعولتهن أحق بردهن، قلنا أحق منهن، وبالتالي له أن يرجعها زمن العدة بدون رضاها. أما وقد انتهت العدة وبانت منه فليس له أن يعيد عقد الزوجية إلا بعقد جديد وبرضا الزوجة. ولهذا قال جل وعلا: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهو يدل أيضا على اشتراط رضا الزوجين في النكاح. وقوله بالمعروف يعني المعروف شرعا وعرفا. ثم إن الله عز وجل قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الحكم كما ذكرت ثقيل على نفوس الأولياء الذين أخذتهم العزة بالإثم، فهم يعتبرون ويعدون عقد هذا الرجل الذي طلق بنته عليها أنه فيه نوع من الاستخفاف بكرامتهم وكرامة بنته. فالله عز وجل يبين أن المؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يمتثل أمر الله ويسلم لأمر الله، والله عز وجل هو الحكيم العليم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من مقتضى إيمانك بالله أن ترضوا بحكم الله وأن تسلموا له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو مقتضى الإيمان. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إن الله عز وجل بين أن هذا التشريع هو مصلحة للعباد، وإن غاب عنهم علم هذه المصلحة. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلكم أزكى لكم، الزكاة كما يقول أهل اللغة معناه النماء والتحلية. فبهذا الصنيع وهو الاستجابة لهذا الزوج الذي رغب الرجوع إلى زوجته ورغبت الرجوع إليه، بذلك يحصل خلق الحلم وخلق العفو وحسن الصلة بالمسلمين وزيادة الحسنات وامتثال أمر الله عز وجل، كما أنه أطهر أيضا، والطهارة معناها التنزه والتخلية، فالزكاة تحلية والطهارة تخلية. يتخلى المسلم بهذا الحكم من العداوات، ويطهر قلبه من الضغائن، وبذلك تحصل طهارة الأعراض وطهارة القلوب من الريب والطهارة من الذنوب. أنت لا تدري ما الذي في نفس بنتك أو أختك، ربما تكون تحن لهذا الزوج وأنت تأخذك العزة بالإثم، فربما لو منعتها منه توصلت إليه عن طريق الحرام، وذلك تلويث لعرضك. سلم لربك، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما في القلوب، يعلم ما في هذه التشريعات من الحكم العظيمة التي تسمو على ضغائن النفوس وترتفع عن ما يخالط القلوب من البغضاء والشحناء التي هي من صفات الناس. فالله عز وجل يأمر عباده بأن يتذكروا هذا المعنى، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم. ذكر بعض المفسرين أن من دلالاته أنه يعلم ما في قلبي الزوجين من الحب. البنت قد تجاملك لأنك أباها، لكن في قلبها وقد رضيت الزوج تحن إليه، فالله يعلم وأنت لا تعلم. فما دام الزوجان تراضيا على العقد فلا تكن أيها الولي حائلا بينهما وبين الاجتماع في الحلال، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون إزالة لما قد يوجد في النفوس عند تلقي هذا الحكم من كونه مخالفا لطبائع نفوس بعض الناس ولما استقر في عاداتهم من المعاملة بالمثل أو ما أشبه ذلك، فالله عز وجل يعلم من الحكم والمصالح ما لا يعلم العباد، فعليهم أن يمتثلوا أمره ويستجيبوا له، فذلك هو زكاة قلوبهم وطهارة أرواحهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم بقي على ذا؟ يبدو أن الوقت لا يسمح بتفسير الآية التي بعدها. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الفقه في دينك وارزقنا العمل بما يرضيك. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.